حديث 1312. وعنه رضي الله عنه قال كستي أبو هريرة خدج رازيبة جارك دي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغنبري صلى الله عليه وسلم يقول أول زمرة أول جماعة كوم تلج الجنة شتب حشتي صورتهم شكل وان على صورة القمر لسر شكل هيبة ليلة البدر شبا شردي لا يبصقون فيها البحشتي تفناكن ولا يمتخطون وكف جناكن ولا يتغوطون حاشناتش ندس أوفستير آنيتهم فيها الذهب آمانتوان البحشتي زيرا أمشاطهم من الذهب والفضة شيتوان إجزيري وزيفين ومجامرهم مجمرتوان آلات بخيرة الألوة ألوانا بجن العود الهندي دارك هندي بهنك جلك خجت بو بخيرة تستعمل كرن ورشحهم المسك وخهوانج مسك ولكل واحد منهم زوجتان وهر اكشوانا دجنتين يرى مخ سوقهما مجبتوان تيتا ديتن من وراء اللحم البشت قوشتي من الحسن اشلاوينيه وتازهيه لا اختلاف بينهم اختلاف نف بين وان دانينا وجيك جداب بن وهر اك تشتكي بيجت ولا تباغط نفيانجل نف بين وانينا قلوبهم قلب رجل واحد دلتوان دل ظلامك ابتنين وكي دل ظلامك دلك ابتني بتن عينا حشك وأفدلتها همي دلك وسطيك تكن يسبحون الله بكرة وعشية لو تسبيح خدتكن بيجن سبحان الله سبيدي وإيفوري. وعنه رضي الله عنه هروسش كيستي أبو هريرة خدج رازيبة في رواية روايتك وديدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيجن في غنبري صلاة خدي لابن يقول أول زمرة تدخل الجنة أول جماعة بشتة بحشتي على صورة القمر بسر شكل هيبة لون وتخشكوك نترون ليلة البدر شفا شاردي وقت قرو فردب والذين على إثرهم وأبدي فونرا كأشد كوكب إضاءة وكي ويسيريا يشخرك بترجش قلوبهم على قلب رجل واحد دلتوان السردل ظلامك ابتنين لا اختلاف بينهم خلافة نف بين دانين وكي حديثا دي قول ولا تباغض لكل امرئ منهم زوجتان كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن يسبحون الله بكرة وعشيا لا يسقمون يعني نساخ نابن أفاديج وكي حديثا دي ولا يمتخطون ولا يبصقون آنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب وقود مجامرهم وقود أو تشتي أجري تبهلت كي بجا وقود مجمر توان مجمر ما قد آلات بخيرنا أو أمانة بخير تدا تتهلت كرن الألوة قد ألوية دي ألوية إتا استعمال كرن أفدار كهندي دي إتا استعمال كرن بو بخيره ودي إتا صوتن دا بهنا خوش بجتوان. قال أبو اليمان أبو اليمان يقول يعني العود مقصدوي بألوه بحث عودية العود الهندي ورشحهم المسك أبجك وكي حديثة دي